العمر بالخير والسعادة والستر. سعيد يا رب وانتوا جميعا يا رب. اللهم امين. شكرا لحضرتك يا فندم، وكانت اجمل ضربة حظ سمعنا صوت حضرتك الجميل. شكرا يا فندم، شكرا، ودعواتك ليا بقى. وغدا يتجدد اللقاء مع ضربة حظ جديدة بكرة مع تحيات رشا أنور.